لا أبالي يا رجا المستضعفين. جاءت الدنيا له طوعا فلم يفترش إلا حصيرا للسنين. فارق الدنيا فهد قلوبنا يا فداه وملكه درع رهيم. من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين. في تحيات الوجود محمد في ابتهالات المآذن والحنين. في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على أمل بإناسي. عبيرك لف أنفاسي على أمل بإناسي. فأعددت العداد وما تراخت عنك أقواسي. لك وصف نطقت به فأعيا الوصف أضراسي. فأيقظت الفؤاد وقد نصبت عليه حراسي. عذيني يا عروس الشوق كي أحيا بأعراسي. لأنت الوعد في زمني ووعدك كان مبراسي. حتى اهتز كراسي. ملأت بحبك الأشعار حتى اهتز كراسي. مدادي لا يطاوعني وقد أنهكت قرطاسي. فلا طعم الملامة منك يرميني بإيجاسي. ولا حبل المودة عنك مقطوع بأرماسي. جعلت فداك لا مهر ولا شرط ولو قاسي. سيثني همتي يا من جعلتك مركب راسي. لأعبر جرح أيامي وكل مصائب الناس وأنعم فيك مبتلى. مبتهجا بالياقوت والماس. يا حور الجنان أنا بفقدك بان إفلاسي، ولكني أرى وعدا بلا شك وإلباس. لمن لم يستمع شغفا لوسواس وخناس، عديني يا عروس الشوق كي أحيا بأعراسي. يا حور الجنان أنا بفقدك بان إفلاسي، ولكني أرى وعدا بلا شك وإلباسي. لمن لم يستمع شغفا لوسواس وخناس، عديني يا عروس الشوق كي أحيا بعراسي. وعذرا إن نبا كلمي فقد سطرت إحساسي، وعذرا إن نبا كلمي فقد سطرت إحساسي.

حياه ربك يحبك تفعل وثق بربك وتاكد ربك يحبك تفعل بالشفاء تفعل بالشفاء تفعل بالشفاء تفعل بالشفاء وتلقى وطمن روحك وقلبك ما عليك يباس وبعد عنك الوسواس أحد يشكي معاه اللي خرج هالكون وكل الناس لما زال

أزكى ولا أطيب ويجد الطير في البستان لا أنت ولا أطرب تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويجد الطير في البستان لا أنت ولا أطرب ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها وتحن الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها وتحن الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويشد الطير في البستان لا أنت ولا أطرب تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويشد الطير في البستان لا أنت ولا أطرب ماء البركة الهادي يعانق رمل شاطيها وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها وماء البركة الهادي يعانق رمل شاطيها وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها الأسماء إلى الأصغر ووحي الله إلهامه فجل الخالق الأكبر وكل الكون إحكامه من الأسماء إلى الأصغر ووحي الله إلهامه فجل الخالق الأكبر الحسرى يذكرني حالي وحالك قولة لفارس حمدان الذي كابد الأسرى أيضحك مأسور وتبكي طريقة فصرا فإن العسر يستصحب اليسرى وفيما مضى قد كنت تخشين ضرة فكانت بدار الشرطة الضرة العسرى نقيم بدار للهوان معدة فنلبس أوساخا ونفترش الغبرا ضفادعها في العد مثل بعوضها وداحسها في عدوي يسبق الغبرا ولكننا فيها ألسنا بربنا فللنا سرورا لن تحيط به خبرا سعادتنا بالضيم في ذات ربنا تفوق بأضعاف سعادتنا الأخرى وأسورة فيها يصفد بعضنا تفوق التي قد كان يلبسها كسرى وإن لنا في الشعب والجب أسوة تنازع منازلنا إذ ذاك نحسبها قصرا. يثور كتاب الله من كل غرفة إذا الليل أرخى من غدائره سترا. وتسمع آناء النهار تلاوة فتسمع ترتيلا وتسمع حدرا. وتسمع في الأنحاء من كل سورة وتسمعه سبعا وتسمعه عشرا. نفوق آية الذكر في وجه من بغى فيبصرها الباغي الردينية السمرى. ونسلتها بيضا قواطع نورها يرد على الباغي بواتره بترا. فكم حجة لله فيها مبينة وكم شبهة للناس تدحرها دحرا. بموعوده الآتي نجدد عزمنا ومن قصص الماضين نستلهم الصبرا. مخازي بني صهيون نقرأها به فنزداد بغضا للأولى دنس المسرى. وإخوانهم من نافقوا كل أمرهم نراه عيانا واقعا بعدما يقرى. فإن سارعوا فيهم نسارع لجنة ومغفرة نرجوهما نحن في الأخرى. وليس لهم ذاك الرجاء وإنما يؤخرهم ربي لبطشته الكبرى. وما يبتغي الجهال منا فإننا أشداء لا بطشا نخاف ولا غدرا. غدرا من أساد المهيمن نبتغي من الله في الأخرى المثوبة والأجرا. بنهج قويم لا التطرف شأنه ولا اللين للتهديد والضغط والإغراء. نسير على نهج النبي محمد ببيعة إيمان نرى نكثها كفرا. ولله قد بعنا نفوسا أبية بربح عظيم فيه أربالنا السعرا. بأجسامنا نفدي وننصر ديننا وننشره نورا ونقبضه جمرا. ونمنعه حتى ينصر عدونه وتنشر بالمنشار أجسامنا نشرا. ولسنا نبالي خابرين فإنهم ضعاف وإنا دونهم نرتجي النصرى. نرتجي النصرى. نرتجي النصرى. نرتجي النصرى. بعد ما سويت كيدك في الخفايا والظلام صافح الشيطان بيدك واحتمل شرك وحرام. وشي من ظلمي يفيدك فكر بيوم الزحام. وان هذا نومك اريدك تذكر اللي ما ينام. بعد ما سويت كيدك في الخفايا والظلام صافح الشيطان بيدك

عند حرم كما سرى الغدر في داج من الظلم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى الغدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة تدرك ولم ترمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فدعه ولا تكثر عليه التأسف ففي الناس أبدال وفي الترك راحات وفي القلب صبر للحبيب ولو جاف فما كل من تهواه يهواك قلبه كل ما صافيته لك قد صافى إذا لم يكن صافو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد جفا إذا المولى يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف ففي الناس أبدال وفي الترك راحات وفي القلب صبر للحبيب ولو جافا إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف ففي الناس أبدال وفي الترك راحات وفي القلب صبر للحبيب ولو جافا سلام صادق الوعد منصفا إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف ففي الناس أبدال وفي الترك راحات وفي القلب صبر للحبيب ولو إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر على الدنيا إذا لم يكن بها

غزة كوتي كلا بل ما زلت هل تبالي يا غزة وتحلي بالعزة وتحدي كل حصار وأضمت

نعم وهل من عمل يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا بالذنب المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يا شفع لنا يوم الزحام كاتين لما ظهر في المهدي نظر القمر وافتخرت آل مضر به على أشرقت جاءت إليه وعنقت وقبلت تحت اللثام يا سيدي يا رسول تقول لبعليها إلا القبول لا شك في هذا الرسول هذا المضار

شعت حكمة من كل باب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولو لا سلوش ما الجبال سلوا الأحباب عن ذاك الوصال سلوا سلوا الوادي سلوا شم الجبال سلوا الأحباب عن ذاك الوصال سلوا العشاق عن حبي لصحبي سلوا قلبي سلوني لا أبالي سلوا قلبي سلوني لا أبالي فحبكم بقلبي قد تسامى وحبكم منير كالهلال يراكم إخوتي أنوار قلبي وأنتم بلسم داوى اعتلالي وأنتم بلسم شبكة الدائم المنشدي يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها ريق وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوى من كان مثلك لا يعاب حياؤها وهل الشموس تعاب في وضح النهار يرمون بالقول القبيح حياءك ويرون في إيمانك جهلا وعار جهلا وعار يا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار بين السفور وبينك حجب الفخار حجب الفخار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار

نرخي شوية ويكفينا ألم وسهادنا من وين ما جيبك تجيني الحزن بعنا طلبتك رخي شوية ويكفينا ألم وسهاد ويكفينا ألم وسهاد أنا أبقى مثل غيري في تبريري وتفكيري ولا أني مختلف يا وشوف كل تعابيري وانا ابقى مثل غيري في تبريري وتفكيري ولا اني مختلف يا ناس وشوف كل تعابيري وشوف كل تعبيري يا طول الليل والقمر يا بعدك يا أمل بكرة ومع هذا يا بعدك يا أمل بكرة ومع هذا أنا ناطر وكل طعناتي منتظرة وكل طعناتي منتظرة والغدا دايم على عتاب الفرح مردود مدام من الأمل الموجود تغني يا جروحي زود في قلبك والغدا دايم على عتاب الفرح مردود على تاب الفرح مردود عسى هالوقت يفهمني عسى يرضخ ويسمعني ويعرف وش يبي قلبي ولا كل مرة يسفهني عسى هالوقت يفهمني عسى يرضخ ويسمعني ويعرف وش يبي قلبي ولا كل مرة يسفهني ولا كل مرة يسفهني أنا من وين ما جيبك تجيني الحزن بعنا طلبتك رخي شوية ويكفينا ألم وسهادنا من وين ما جيبك تجيني الحزن بعنا طلبتك راسك رصيه شويه ويكفينا الم واسهاد طلوع الفجر تبدأ في حياتي ونيات والسعادة تمتلكني مع شريكات الحياة زوجتي يا نور عيني انت في قلبي نبات انت احلامي الجديدة وانت اجمل ذكريات مع طلوع الفجر تبدأ في حياتي اغنيات مع شريكات الحياة الحلال يا نور عيني انت في قلبي نبات انت احلامي الجديدة وانت اجمل ذكريات لك محبة يا غناتي من عيوني واضحات لك ترى قلبي هديها يا بعد كل البنات يا سكون الليل انت جمعتي بعد الشتات يا عظيمة يا حنونة يا دليل الوفية مع طلوع الفجر تبدأ في حياتي أغنيات والسعادة تمتلكني مع شريكات الحياة زوجتي انت في قلبي نبات انت احلامي الجديدة وانت اجمل ذكريات تتحقق الاحلام يا قلبي يا محروم فرحة الأيام كل يوم نقول اليوم تتحقق الأحلام يا قلبي يا محروم من فرحة الأيام تاهت خطاوي منه بدنيا اليوم ياخذ بيادينا تاهت خطاوينا منه بدنيا اليوم ياخذ بيادينا كل يوم كل يوم نقول اليوم كل يوم نقول اليوم تتحقق الأحلام يا قلبي يا محروم من فرحة الأيام من يصدق الإحساس وين الوفاء يا ناس كل شيء متغير في عالمي حير من يصدق الإحساس وين الوفاء يا ناس كل شيء متغير في عالمي حير وبننتظر ونخاف يطول الانتظار مهما حصل مهما حصل ما تنطفي تنطفي شمعة أمل شمعة أمل كل يوم كل يوم نقول اليوم كل يوم نقول اليوم تتحقق الأحلام يا قلبي يا محروم من فرحة الأيام يا ربي هذه دي وهذه دموع العين وش حيلة الغلطان بس يرفع اليدين استغفر ذنوبه ويعلي لها التوبة وما يرجع دروبه ويمشي بدرب الزين يا ربي هذه دي وهذه دموع العين وش حيلة الغلطان بس يرفع اليدين يا ربي هذه دي وهذه دموع العين وش حيلة الغلطان بس يرفع اليدين يستغفر ذنوبه ويعلي لها التوبة وما يرجع دروبه ويمشي بدرب الزين يستغفر ذنوبه ويعلي لها التوبة وما يرجع دروبه ويمشي بدرب الزين يا ربنا ببابك خايف من حسابك يا ربي غفرانك غفرانك وارحم في يوم الدين يا ربنا ببابك خايف من حسابك يا ربنا غفرانك وارحم في يوم الدين قلب الندم فيني نادم على سنيني ندم على كل شيء وقد ما فعل من شيء قلب الندم فيني نادم على سنيني نادم على كل شيء وقد ما فعل من شيء الله يا كثر اللي سويته في نفسي أخطي ولا أحصي لا أحصي وما أدري طريقي لوين الله يا كثر اللي سويته في نفسي أخطي ولا أحصي وما أدري طريقي لوين شوف إش كثر ساهي وما همني سواتي ذنبي وهو ذنبي وتوني أحس الحين شوف إش كثر ساهي وما همني سواتي ذنبي وهو ذنبي وتوني أحس الحين ما كان في ظني وما جالي في بالي إن اللي سويته شين وفوق الشين ما كان في ظني وما جالي في بالي إن اللي سويته شين وفوق قشين يا ربي سامحني اغفر لي وارحمني لا تعذبني وذوق الأمرين يا ربي سامحني اغفر لي وارحمني لا تعذبني لا وذوق الأمرين بس العمر ما راح وبعد الوعد ما لاح وربي كريم العفو يمدي يشيل الدين، بس العمر ما راح وبعد الوعد ما لاح. وربي كريم العفو يمدي يشيل الدين، يا ربي سامحني اغفر لي وارحمني، لا لا تعذبني وذوق الأمرين. يا ربي سامحني اغفر لي وارحمني، لا لا تعذبني لا وذوق الأمرين. يا ربي هذه ديدي وهذه دموع العين، وش حيلة الغلطان بس يرفع اليدين، يستغفر ذنوبه ويعلي لها التوبة وما يرجع دروبه ويمشي بدرب يا ربي يا مولاي تغفر ذنوبي، وانت الملاذ الكل عبد التجابك، يا فردي يا علام كل الغيوبي، ما خاب من وقف على جال بابك. تدري بتقصيري تعرف عيوبي، لا ينقطع يا الله حبل رجابك. تعب تقول لنفسي الحين توبي، لين ندم يغشاك ساعات حسابك. وإلهي من ذنب يجدد كروبي، يا قلبي كيف الذنب جدد مصابك، بس بابي ذنبي تت في كل صوبي، يا ربنا رحمتك تسبق عذابك. يا رب يا رحمن تغفر ذنوبي، وانت الملاذ كل عبد تجابك. يا رب يا رحمن تغفر ذنوبي، وانت الملاذ كل عبد شدت أطيارنا مستبشرات، وغصون الفل فينا مرقات. مر بالقوم خريف فتعالى، جذعنا صلبا وطارت ورقات. وشدت أطيارنا مستبشرات، وغصون سينا مآسينا إذا ما صفعت رأسا تغشاها السبات. أخبروا أهل الحضارات بأن سادت الدنيا بنات من الحياة قد تواسينا مآسينا إذا ما صفعت رأسا تغشاها السبات أخبروا أهل الحضارات بأن سادت الدنيا بنات من الحياة مر بالقوم خريف فتعالى جذعنا صلبا وطارت ورطات وشدت أطيارنا مستبشرات وغصون الفل فينا مرقات تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب تؤمل أنك تحيا طويلا وشمسك مالت وحان الغروب أتخ في السنين مع الأربعين فكيف ستخفي اشتعال المشيب فكيف ستخفي اشتعال المشيب تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب أتخفي السنين مع الأربعين فكيف ستخفي اشتعال المشيب بقلبك تبدو ندوب الجراح وهيهات يا صاحي تخفي الندوب وهيهات يا صاحي تخفي الندوب وهيهات يا صاحي تخفي الندوب فيه الجمال مفتن تبدي لنا السحر المبين هذه البحار تبسمت أمواجها للسابحين هدت فطاب لقاؤها وذرى عجائب للورى فتكشفت للباحثين في دورة الأحياء آيات ونجوى العالمين كل يسبح مطعما ولمن ذرى ربا معينا رب العالمين أنت مجيب أنت مجيب أنت البديع لكوننا تسمع قولا ناظرين رب هو القيوم رحمة مال يجير الخائفين. رب هو الرحمن إذ حاشاه رد السائلين. نرجوك عافية لنا من كل سوء يلتقي. لجيت صاب الورد ودك تلم، ما تدري ان الورد وده يلم. لا صار بين يديك ورد انت ضم، انت تشم الورد ولا يشم. يا بعد كل الورد قاله عم، يا بعد منه في عيونا يضم. ودم على تواضع. تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي شأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يا عربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطالب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلبي يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يا عربي نعم وهل من عمل زاك كتعليم صبي حنيني للسلوى حنيني لمنها حنيني لممشاها بصحبات أحمد حنيني لها تجري بها أنهر الخمر وما طلعة البدر برؤيات أحمد حنيني لسلواها حنيني لمنها حنيني لممشاها بصحبات أحمد حنيني لها تجري بها أنهر الخمر وما طلعة البدر برؤيات أحمد وأنا الثريا بعد ستراني يا أمة انتزعوا صباحي عنوة فمتى يعود الصبح للشطآن يا أمتي أنا الأوان لصحوة بالفجر في بركان يا أمة انتزعي لواء حضارة فالكون في صخب بلا ربان ما عاد يعرف المشاهد طريقة أنت المؤمن وأنت لي عنوان حارت عقول لا تهتدي بالنور من قرآن تجري وراء الغر في لمس الغر سيحقق الغرور من دمعة على الجفون ضمانة

جلال الله أمر القرون لا يقدن مات عيون وتيقظ أيضا عيون نمت عيون بعيد وعين نجمك لا تخون نمت عيون الخائن وعين نجمك لا Now.